بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، يقول في كتابه الرياض الناظرة والحدائق البهية الزاهرة، قال في الفصل 41، قال: واعلم أن طرق معرفة الله واسعة جدا بحسب حاجة الخلق وضرورتهم إليها، وكل يعبر عنها بعبارات إما كلية وإما جزئية بحسب الحال التي تحضره وبحسب الأمور التي تغلب عليه، وإلا فكل ما خطر في القلوب وشاهدته الأبصار وأدركته المشاعر وكل متحرك وساكن أدلة وبراهين على وحدانية الله، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان وتفهمها القلوب ويحصل بها النفع العاجل لسهولتها وبساطتها وكونها تدرك بالبديهة. فلنذكر أمثلة وحكايات من هذا النوع للمتقدمين ولأهل هذا العصر. نعم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لا يزال الحديث عند المصنف رحمه الله تعالى عن البراهين والدلائل والشواهد العقلية على وحدانية الله تبارك وتعالى وتفرده سبحانه. وفي هذا الموضع يتحدث رحمه الله بشيء من التفصيل عن طرق معرفة الله جل وعلا وكيف تهتدي العقول إليه سبحانه وتعالى. ولما كانت معرفة الله عز وجل أهم المطالب وأجلها على الإطلاق، كانت الوسائل لمعرفة هذا المطلب والطرائق لمعرفته كثيرة، لأن من حكمة الله سبحانه وتعالى أن الأمر كلما كانت الحاجة إليه أشد والضرورة إليه ألزم، كانت وسائل نيله وطرق معرفته أكثر من غيره بحسب الحاجة. ولا شك أن حاجة العباد إلى معرفة من خلقهم هي أعظم الحاجات، وضرورتهم إلى ذلك أعظم الضرورات، وهي أشد من حاجة الإنسان إلى طعامه وشرابه ومن حاجته إلى الهواء. والطرق كما قال رحمه الله تعالى كثيرة جدا، والأمر كما قال القائل: وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد سبحانه وتعالى. وأشار رحمه الله تعالى إلى أن هناك براهين عامة وهناك جزئيات كثيرة جدا، وهو رحمه الله تعالى أراد الشروع في ذكر كثير من الجزئيات، وأراد أن يفصل في ذلك وبين السبب. قال: لأن الجزئيات تسبق إلى الأذهان، الجزئيات تسبق إلى الأذهان، ولهذا تجد كثير من الناس هدي إلى معرفة الله تبارك وتعالى بجزئيات معينة كانت سببا بمن من الله عز وجل وتيسير لتوفيقه وهدايته. قال: ولكن الجزئيات تسبق إلى الأذهان وتفهمها القلوب ويحصل بها النفع العاجل لسهولتها وبساطتها. ولهذا رحمه الله تعالى أخذ يذكر نماذج كثيرة جدا من هذه الجزئيات من كلام المتقدمين وكلام أهل العصر. نعم. سئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: إن البعرة تدل على البعير، وآثار السير تدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأرض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على اللطيف الخبير؟ واجتمع طائفة من الملاحدة ببعض أهل العلم أظنه أبا حنيفة، فقالوا له: ما الدلالة على وجود الصانع؟ فقال لهم: دعوني، فخاطري مشغول بأمر غريب. قالوا له: ما هو؟ قال: بلغني أن في دجلة سفينة عظيمة مملوءة من أصناف الأمتعة العجيبة، وهي ذاهبة وراجعة من غير أحد يحركها ولا يقوم عليها. فقالوا له: أمجنون أنت؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: إن هذا لا يصدقه عاقل. فقال لهم: فكيف صدقت عقولكم أن هذا العالم بما فيه من الأنواع والأصناف والحوادث العجيبة، وهذا الفلك الدوار السيار يجري وتحدث هذه الحوادث بغير محدث، وتتحرك هذه المتحركات بغير محرك؟ فرجعوا على أنفسهم بالملام. وقيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: هذه النطفة التي يلقيها الفحل برحم الأنثى، فيطورها الله من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى آخر أطوارها، فيكون بشرا سويا كامل الأعضاء الظاهرة والباطنة، له سمع يسمع به المسموعات، وبصر يبصر به، وعقل يهتدي به إلى مصالحه، ويدان يبطش بهما، ورجلان يمشي بهما، وله منافذ يدخل فيهما ما يغذي البدن وينفعه، ومنافذ أخر يخرج منها ما يضره. وقد ركب هذا التركيب العجيب الذي لو اجتمعت الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم على إيجاد شخص واحد على هذا الوصف المحكم الغريب لعجزت معارفهم وقدرهم عن ذلك. أليس ذلك دليلا وبرهانا على وجود الخالق وعظمته وكبريائه؟ قلت: وقد كرر الله هذه الآية في كتابه في أساليب متنوعة. وقيل لبعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: بنقض العزائم. ومعنى ذلك أن العبد يعزم عزما مصمما على أمر من الأمور وليس عنده فيه أدنى تردد، ثم بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إلى أمر آخر قد يرى فيه مصلحته، وما ذاك إلا لأن الله على كل شيء قدير، يصرف القلوب كما يدبر الأبدان، وإنه لطيف بعبده فيصرفه عما يضره إلى ما ينفعه، ويدبر قلبه إلى ذلك. وسئل بعضهم: بما عرفت ربك؟ فقال: كنت مكروبا فدعوته ففرج كربتي، وكنت فقيرا فسألته فأغناني، وكنت مريضا فدعوته فشفاني، وكنت ضالا عن الهدى فلطف بي وهداني. وليس هذا الأمر لي وحدي، فكم له على عباده من أصناف النعم المشاهدة المحسوسة من هذه الأنواع شيء كثير، وهذا يضطر إلى معرفته والاعتراف بربوبيته وتربيته. وسئل آخر: بما يعرف الله؟ فقال: قد رأينا ورأى الناس في الدنيا مصارع البغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمة، وكما رأوا حسن عواقبه في المحسنين. وقيل لآخر: بما يعرف الله؟ فقال: بإيصاله النعم إلى خلقه وقت الحاجة والضرورة إليها. هذا الغيث ينزله وقت الحاجة ويرفعه إذا خيف منه الضرر، وهذا الفرج يأتي بعد الشدة والمطالب بعد الاضطرار إليها. وهذه أعضاء الإنسان وقواه يعطيه الله إياها شيئا فشيئا بحسب حاجته إليها، فهل يمكن أن تكون هذه الأمور صدفة بغير اتفاق؟ أم يعلم بذلك علم اليقين أن الذي أعطاهم إياها وقت الحاجة والضرورة هو الرب المعبود الملك المقصود؟ قلت: ومن هذا الباب ما نحن فيه، فإنه لما كانت معرفة الله يضطر إليها العباد ويحتاجونها في كل وقت فوق جميع الحاجات، يسرها الله وفتح لعباده طرقها وأوضح لهم أدلتها، وليست حاجتهم إليها من الحوائج العارضة، وإنما هي من الحوائج الملازمة لهم في كل لحظة وساعة. فنسأله أن يمن علينا بمعرفته وبالإيمان الكامل، إنه جواد كريم. هذه نماذج ذكرها رحمه الله تعالى، ويذكر أيضا غيرها، وهي كما ذكر رحمه الله تعالى من الجزئيات الكثيرة التي تسبق إلى الأذهان وتفهمها العقول، وأيضا لها تأثيرها ووقعها في النفوس بحسب حال العبد وما يوفقه الله سبحانه وتعالى وييسر له من هذه الأبواب ومن هذه الهدايات. فمن الناس من نظره إلى هذا الملكوت من سماء وسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، تأمله في هذا الكون العجيب هداه إلى الإيمان بخالقه وكمال مبدعه سبحانه وتعالى، كذلك انتظام هذا الكون في حركته وفي سيره وفي مصالح العباد فيه وما سخره الله جل وعلا للعباد، هذا كله من البراهين والدلائل الواضحات أن لهذا الكون مدبرا مصرفا عليما حكيما خبيرا سبحانه وتعالى. ولهذا أورد رحمه الله تعالى هذه القصة التي تنسب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وجاءت في بعض طبعات تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى منسوبة إلى أبي حنيفة رحمه الله عند تفسير قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، من سورة البقرة، وحذفت في طبعات أخرى، وليس عندي تحقيقا هل هي من تفسير ابن كثير رحمه الله أو مدخلة عليهم بعض النساخ، الله تعالى أعلم بذلك. ونقلها بعض أهل العلم المعاصرين ونسبوها أيضا إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى، وهي قصة تصور الفساد العريض الذي عليه الملاحدة إذا كانوا لا, لا, لا, لا يصدقون ولا تقبل عقولهم أن سفينة واحدة تتحرك وحدها وبدون تصريف وبدون تدبير، ولم تقبل عقولهم ذلك، فكيف قبلت عقولهم هذا الكون أن يكون تحركه هكذا صدفة بدون خالق ولا موجد؟ كذلك ما ذكره رحمه الله تعالى فيما يتعلق بأطوار خلق الإنسان، فهذه آية عظيمة من الآيات الدالة على الخالق سبحانه وتعالى، وقد قال جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وأيضا ما نقله عن بعضهم أنه سئل: بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم وصرف الهمم، بنقض العزائم وصرف الهمم. وهذا أمر يشاهده الإنسان من حياته مرات كثيرة، يكون عازما على أمر معين ومتجها لمصلحة ما، ويجد أن عزيمته حلت وأنه اتجه إلى غير ما كان يقصد وانصرف عما كان يريد، مما يدل على أن الأمور كلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى وتسخيره. قال: سئل بعضهم بما عرفت ربك؟ قال: بنقض العزائم. ومعنى ذلك أن العبد يعزم عزما مصمما على أمر من الأمور وليس عنده فيه أدنى تردد، ثم بعد ذلك تنتقض همته وعزمه إلى أمر آخر. كذلكم تفريجه سبحانه وتعالى للكروبات وإزالته للشدات، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، هذا من البراهين والدلائل على وحدانية الخالق وتفرده سبحانه وتعالى. كذلكم ما ذكره رحمه الله تعالى من آياته في نصره لأوليائه وعباده المقربين، وأيضا ما أراه سبحانه وتعالى من مصارع البغاة المجرمين وعواقبهم الوخيمة. كذلكم إيصال النعم، إيصال النعم وقت الحاجة والضرورة إليها، وهذا أيضا باب عظيم من أبواب الدلالة على وحدانية الله تبارك وتعالى. وما بكم من نعمة فمن الله، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. يقول رحمه الله لما تحدث عن هذا الباب، باب إيصال النعم وقت الحاجة إليها، قال: ومن هذا الباب ما نحن فيه، ومن هذا الباب ما نحن فيه. فكما أن الله سبحانه وتعالى يمتن على العباد بإيصال النعم وقت الحاجة إليها، فكذلك يوصل إليهم وقت الحاجة ما يهديهم إلى ربهم ويرشدهم إلى خالقهم وعظمته سبحانه وتعالى. قال: فإنه لما كانت معرفة الله يضطر إليها العباد ويحتاجونها في كل وقت، بل حاجتهم إليها كما أسلفت أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب واللباس والهواء، يسرها الله وفتح لعباده طرقها وأوضح لهم أدلتها، وليست حاجتهم إليها من الحوائج العارضة، وإنما هي حاجة هي من الحوائج الملازمة لهم في كل لحظة وفي كل ساعة. أي أن حاجة العبد إلى الهداية إلى الله ومعرفته أعظم من حاجته إلى الهداية إلى طعامه وشرابه وغذائه وسائر مصالحه، لأن بمعرفة الله وتوحيده حياة القلوب، وبالغذاء والطعام والشراب حياة الأبدان. نعم. وقيل لبعضهم: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: يعرف بأنه علم الإنسان ما لم يعلم، خرج من بطن أمه لا يعلم شيئا، فأعطاه آلات العلم ويسر له أسباب العلم، فلم يزل يتعلم أمور دينه حتى صار عالما ربانيا، ولم يزل يتعلم أمور دنياه حتى صار ماهرا مخترعا للعجائب، ويسر له كل سبب يوصله إلى ذلك. ومن عجيب الأمر أن اللوح إذا كتب فيه وشغل بشيء من الأشياء لم يسع غيرها، ولم يمكن أن يكتب فيه شيء آخر قبل محو ما كتب فيه أولا. وقلب الإنسان لا يزال يحفظ ويعقل من العلوم والمعارف المتنوعة، وكلما توسعت معارفه قويت حافظته واشتدت ذاكرته وتوسعت أفكاره. فهل هذه الأمور في طوق البشر وقدرتهم، أم هذا أكبر برهان على عظمة الله ووحدانيته وكماله وسعة رحمته؟ وقيل لبعضهم: بما يعرف الله؟ فقال: هذه النواة يغرسها الناس، فيأتي منها النخيل والأشجار، وتخرج من الثمار العظيمة ما به ينتفع الخلق، وهذه الحبوب تلقى في الأرض فتخرج أصناف الزروع التي هي مادة أقوات العباد، ثم لا تزال تعاد وتغل كل عام. أليس هذا أكبر برهان ودليل على وجود الله وقدرته وعنايته ورحمته؟ قلت: وقد نبه الله على هذا المعنى الجليل في عدة آيات، مثل قوله: فالق الحب والنوى. أفرأيتم ما تحرثون، أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ وقيل لمن بادر إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم: لما فعلت ذلك؟ فقال: رأيته ما أمر بشيء فقال العقل: ليته لم يأمر به، ولا نهى عن شيء فقال العقل: ليته أمر به. فاستدل بنور عقله وقوة بصيرته على صدق الرسول بصلاح ما جاء به وموافقته للعقول السليمة وللحكمة. وقيل لآخر من العارفين: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بذوق حلاوة الطاعات. وهذا استدلال برهاني وجداني يضطر العبد إلى كمال الإيمان واليقين، فإن من وجد حلاوة الإيمان وذاق لذة اليقين فقد بلغ الذروة العليا من الإيمان. وقيل لآخر: بأي شيء يعرف الله؟ قال: بانتظام الأسباب، ثم بتحويله الأسباب ومنع مسبباتها. وبإيجاده الأشياء بغير أسباب يعقلها الخلق، وهذا صحيح، فإنه أجرى الأمور على أسباب ومسببات وعلى أسبابها ومسبباتها قدرا وشرعا حكمة بالغة، ومنع بعض الأسباب من ترتب آثارها عليها كما في معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء، وكذلك يوجد كثيرا من الأشياء بغير الأسباب المعهودة، كما أوجد عيسى من أم بلا أب، ويحيى بين أبوين لا يولد لمثلهما، وأشياء كثيرة من هذا النوع، ليعرف العباد أن المتصرف التصرف ليعرف العباد أنه المتصرف التصرف المطلق، وأنه كما يتصرف في الأشياء بأسباب مربوطة معلومة كذلك يتصرف فيها بغير المعهودة. ولذلك كان جمهور هذا النوع من المعجزات والكرامات، وهي كلها براهين على وحدانية الله وإلهيته وربوبيته. وقيل لبعضهم: بما يعرف الله؟ قال: من نظر في مواد الرزق وتأمل حالة من لهم موجودات وعقارات وغلات كثيرة، ولكنهم قد اتكلوا عليها فضاقت عليهم الأمور وركبتهم الديون، وجاءت الأمور على خلاف ما يؤملون. ثم انظر إلى أناس كثير ليس لهم عقارات ولا غلات، وإنما عندهم أسباب بسيطة قد بارك الله لهم وبسط لهم الرزق، وذلك بأن قلوبهم على الدوام متطلعة إلى ما عند الله، راجية منه تسهيل الرزق، متوكلين عليه حق التوكل. بذلك يعرف الله، وبذلك يعلم أن الأمر كله لله، كما ننظر إلى القوي من الناس الذي جمع بين القوة والذكاء وبين السعي الحثيث ورزقه مقتر، ونرى الضعيف البليد الذي ليس عنده من الذكاء والقوة عشر معشار ما عند الأول، والله قد بسط له الرزق ويسر له أمره. وهذه أمور مشاهدة محسوسة تضطر العاقل إلى الاعتراف بوحدانية الله وقيامه على كل نفس بما كسبت. وقيل لآخر: بأي شيء تعرف ربنا؟ فقال: بمداولته الأيام بين العباد في العز والذل والغنى والفقر بأسباب وبغير أسباب. وقيل لآخر: بأي شيء يعرف الله؟ فقال: بقوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. فننظر مصداقها بين الخليقة، وأن كل أحد قد يسر الله له من أسباب الرزق ما به يعتاش، هذا بتجارته، وهذا بصناعته، وهذا بحراثته، وهذا بخدمته، وهذا بمخلفات من قبله، وهذا بتنميته للمواشي، وهذا بإحسان غيره عليه، وهذا بكد غيره، إلى آخر الأسباب التي قدرها العزيز الحكيم ونوعها العليم الرحيم. فسبحان من وصل رزقه إلى الذرات في مهامه البراري وقعور المظلمات. قلت: وهذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة، تضطر العقول إلى الاعتراف بربها وبوحدانيته، ويمكن مضاعفتها إلى أضعاف كثيرة. فإنك إذا نظرت نظرة عمومية إلى العالم العلوي والسفلي وعظيم هذه المخلوقات وانتظامها العجيب وترتيبها المحكم وما يترتب على ذلك وينتج عنه من مصالح العالم أو المخلوقات، علمت أن لهذا العالم ربا عظيما وملكا كبيرا قادرا مقتدرا، قد خضعت له الأكوان ودانت له الخليقة وأخذ بنواصي العباد، وعلمت أن هذه النيرات وما يتبعها مدبرات ليس لها من الأمر شيء، وإنما هي عبيد لله مسخرات بتسخيره مدبرات بتدبيره. ثم إذا نظرت لكل مخلوق على حدته وتأملت في ابتداء خلقته وفي بقية صفاته وأحواله وتنقلاته، دلك ذلك على أن له إلها مدبرا وربا متصرفا، وأن جميع ما هو عليه من الوجود والصفات ليس من نفسه ولا من إيجاده، وإنما ذلك خلق رب عظيم وتدبير ملك حكيم. نعم، ذكر رحمه الله تعالى نماذج كثيرة من هذا الباب من البراهين والدلائل والشواهد على وحدانية الله تبارك وتعالى، وقال في تمام ذكره لها: هذه الأجوبة كلها عن الكليات والجزئيات صحيحة تضطر العقول إلى الاعتراف بها وبوحدانية إلى الاعتراف بربها وبوحدانيته سبحانه وتعالى. قال: ويمكن مضاعفة ذلك أضعافا كثيرة بتأمل خلق الله سبحانه وتعالى وعجائب هذا الكون وإبراز ذلك بما يكون سببا لهداية العقول وإقبالها على الله سبحانه وتعالى. ذكر رحمه الله تعالى فيما مر معنا نماذج عظيمة جدا، أقف مع واحد منها فقط وهو ما يتعلق بعلم الإنسان، حيث أشار رحمه الله إلى عجيبة عظيمة نبه عليها رحمه الله تعالى، ألا وهي أن اللوح أو الورقة أو الأوراق إذا كتب فيها امتلأت ولم يبقى فيها متسعا لكتابة أخرى إلا أن يمحى المكتوب الأول. قال: وما يحفظه الإنسان في قلبه، ما يحفظه الإنسان في قلبه لا يزال يتسع، لا يزال يتسع، بل إنه كلما اعتنى بالحفظ زاد القلب حفظا وإتقانا واستحضارا. ومر كلامه رحمه الله تعالى عن رياضة العقول وكيف أن الإنسان بالمران يتمكن من حفظ الكثير ومن الفهم ومن الاستنباط وغير ذلك من الأمور التي تكون في القلوب. فهذه آية من الآيات العظيمة، فالقلب وعاء، ومهما اجتهد الإنسان في الحفظ لا يزال يستوعب بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ولهذا من يطالع سير الأئمة الكبار في محفوظاتهم وفهومهم وعلومهم يجد بعضهم يوصف بأنه بحر لا ساحل له من سعة العلم الذي أكرمه الله سبحانه وتعالى به ومن على قلبه بحفظه واستيعابه. فهذا القلب الصغير لا يزال يستوعب مهما أودع فيه وعمل على أن يحفظه من أنواع المعارف والمحفوظات. فهذه آية من آيات الله سبحانه وتعالى، إضافة إلى أمور كثيرة عددها رحمه الله تعالى، ثم ختم هذا الفصل بكلام لخص فيه جميع ما سبق من براهين. نعم. ثم إذا تأملت في أحوال نفسك وفي صفات بدنك الظاهرة والباطنة وفي محسوساتك ومعقولاتك علمت بلا ريب أنك مخلوق عبد فقير إلى ربك في كل أمورك، فقير إليه في الإيجاد، وفقير إليه في الإمداد بالقوى والعقل والأرزاق، وفقير إليه في حفظك وبقائك، وفقير إليه في ابتدائك وانتهائك. ثم إذا نظرت في خوارق العادات وفي معجزات الأنبياء وكرامات الأولياء التي لا يحصي عددها العادون علمت بذلك عظمة الباري وأنه مقدر الأمور ومسبب الأسباب ورب كل شيء ومليكه. وكذلك إذا نظرت كثرة إجابته للداعين وكشفه الضر عن المضطرين وإغاثته للملهوفين وهي وقائع كثيرة لا حصر لها اضطرك الأمر إلى الاعتراف بالربوبية والوحدانية. ثم إذا نظرت إلى أيامه في الناس وقيامه بالعدل والفضل وتعجيله ثواب المحسنين وعقوبات المجرمين علمت أنها براهين محسوسة وأدلة مشاهدة تشهد لله بأنه قائم على كل نفس بما كسبت مجاز كل عامل بعمله. ثم إذا نظرت في دينه وشرعه وما فيه من الخير العظيم والمصالح الطاهرة والثمرات الجليلة، وأنه مصلح للعقائد، مصلح للأخلاق، مصلح للأعمال، مصلح للدنيا والدين، محكم الأصول، ثابت القواعد، لا يمكن عقلاء الأمم أجمعين أن يأتوا بمثله في إصلاح أحوال البشر ودفع الشرور عنهم، وأنه لم يأتي ولن يأتي علم صحيح يناقض شيئا من أخباره، بل كلها مطابقة للعقول، وفيها تفصيلات لا تهتدي إليها العقول إلا بإرشاده وهدايته. وشاهدت أحكامه في العبادات والمعاملات وغيرها، وما فيها من الخير والعدل والصلاح المتنوع، وشاهدت كل نفع وإصلاح وجد ويوجد موجودة أصوله وأسسه في هذا الدين، وعلمت أنه عصمة للبشر عن الشرور والمضار، عرفت بذلك وحدانية الله في أسمائه وصفاته وأفعاله، وأنه شرع شرعه العزيز الحميد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. وإذا علمت أخبارا كثيرة أخبر بها الله ورسوله، فشاهد الخلق وقوعها جهرا طبق خبر الله وخبر رسوله، دلك ذلك على الاعتراف بالله وعظمته وكمال سلطانه وكبريائه. فهذه كلها أدلة عقلية ضرورية، وهي براهين قاطعة على وجود الله ووجوبه ووحدانيته، وهي في الحقيقة أعظم الحقائق الصحيحة التي تتفق عليها العقول الصحيحة والفطر السليمة، وكلها تنبيهات وإرشادات لو بسطت بعض البسط لبلغت مجلدات، والمؤمن يزداد بها إيمانا ويقينا، وإلا فهو مكتف غاية الاكتفاء ومستغن غاية الاستغناء في هذه المسألة الكبيرة وغيرها بخبر الله ورسوله، ويعتقد بلا ريب أنه لا أصدق من الله قيلا ولا أصدق من الله حديثا. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ولكن العقل مؤيد للشرع ومعترف بكمال الشرع وهدايته، وأنه مضطر إلى الشرع ومكتمل بإرشاداته ومهتد بأنواره، فالعقول لا تستنير ولا تستقيم حق الاستقامة إلا بالدين والشرع. ولهذا يكثر تعالى في قوله لآيات لقوم يعقلون، ويأمر بالتفكر والتدبر لآياته المسموعة وآياته المشهودة، والله أعلم. بهذا ختم رحمه الله تعالى هذا الفصل العظيم، وسبق أن أشرت إلى أنه طبع في رسالة مفردة مع توسع في البراهين والشواهد والدلائل، برسالة تحت عنوان البراهين العقلية على وحدانية الرب ووجوه كماله سبحانه وتعالى. وأشار رحمه الله هنا أن المؤمن يزداد بها إيمانا ويقينا. أيضا من جهة أخرى، الكافر المعرض ربما إذا وفقه الله سبحانه وتعالى للوقوف على هذه المعاني كانت سببا لهدايته ودخوله في هذا الدين العظيم. ولهذا مثل هذه المعاني والتقريرات العظيمة الحاجة تمس إلى نشرها، ولا سيما في البلدان التي يفشو فيها الإلحاد وتكثر فيها ظاهرة الإلحاد. وأذكر أن أحد المعنيين بالدعوة ذكر لي مرة أنهم اعتنوا بترجمة تفسير الشيخ رحمه الله إلى اللغة الروسية، ووصل الكتاب إلى رجل كبير أستاذ في إحدى الجامعات هناك وهو من الملاحدة. يقول فلما وقف على الترجمة وقرأ منها مواضع، يقول جاء إلينا وذكر كلاما قاسي في حقهم لا يحسن أن يقال، لكن قال لماذا تحجبون عنا هذا الخير، لماذا هذا الخير حجبتموه عنا ولم توصلوا إلينا قبل هذا الوقت. اقتنع الرجل. ففعلا يعني كم الناس عطشى لمثل هذه المعاني العظيمة التي هي تعتبر غياث للقلوب وشفاء للصدور. فمثل هذه الرسالة العظيمة المفردة للشيخ رحمه الله تعالى يحسن جدا نشرها وترجمتها في الأماكن والديار التي يفشو فيها الإلحاد ويكثر فيها ظاهرة الإلحاد، لأن فيها براهين، تلو البراهين وحجج، تلو الحجج يسوقها رحمه الله تعالى. فمن لم يأخذ به هذا البرهان مأخذا واضحا يأتيه البرهان الآخر أو الثالث، وهكذا مما يضطر العقول إلى الرضوخ والاقتناع بوحدانية الخالق ووجوب إفراده سبحانه وتعالى بالعبادة. ثم ختم رحمه الله تعالى هذا الكتاب العظيم المبارك الرياض الناظرة بالفصل الثاني والأربعون. نعم. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني والأربعون في آداب وفوائد منثورة لا تدخل تحت نوع واحد، إنما هي بحسب ما يسمح بالبال. من الآداب الطيبة إذا حدثك المحدث بأمر ديني أو دنيوي أن لا تنازعه الحديث إذا كنت تعرفه، بل تصغي إليه إصغاء من لم يعرفه ولم يمر عليه، وتريه أنك استفدته منه كما كان ألباء الرجال يفعلونه. وفيه من الفوائد تنشيط المحدث وإدخال السرور عليه، وسلامتك من العجب بنفسك، وسلامتك من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث حديثه من سوء الأدب. ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيرا، وتبدي له الشكر، وبهذا أمر الله ورسوله، وعلى هذا اتفق العقلاء. نعم. هذا الفصل الثاني والأربعون من فصول هذا الكتاب الرياض الناظرة. ومن لطيف الموافقات أن عدد فصول هذا الكتاب بعدد أحاديث كتاب الأربعين للإمام النووي رحمه الله تعالى، فإن عدد أحاديث 42 حديثا كما هو معلوم. وكتاب النووي رحمه الله تعالى في جوامع الأحاديث، وهذا الكتاب المبارك جمع خيرا عظيما من جوامع المعاني وجوامع الآداب وجوامع الفوائد مما تمس الحاجة إليه في لكل مسلم. وجعل هذا الفصل في فوائد منثورة لا تدخل تحت نوع واحد، يعني آداب منوعة لا تدخل تحت نوع واحد، وإنما هي بحسب ما يسمح بالبال. فذكر من الآداب العظيمة أن من الأدب إذا حدث الإنسان بحديث وكان عنده علم مسبق بهذا الحديث ألا يشعر محدثه بذلك. زميل من الزملاء يروي لك خبرا أو حديثا أو قصة تعرفها ومعرفتك بها قديمة، يقول رحمه الله: من الأدب ألا تشعره بذلك، ألا تشعره. يعني بعض الناس في مثل هذا المقام أول ما يبدأ صاحبه أو زميله بالحديث يسكته ويقول: هذا نعرفه من زمان، من سنوات ونحن نعرف هذا، وأنت الآن الذي عرفته. مثل هذا الكلام يعد من سوء الأدب وسوء المعاشرة، ويعد في مقابل ذلك من طيب الأدب وحسنه أن الإنسان إذا حدثه المحدث بشيء يعرفه يستمعه كأنه يسمع إليه أول مرة. يقول رحمه الله في هذا فوائد، منها تنشيط المحدث، تنشيط المحدث، لأنه إذا حدثك واستمعت إليه ينشط أن يحدثك بأحاديث أخرى. لكن إذا أسكت وقيل هذا معروف، إذا أراد أن يتحدث مرة أخرى ما يتجرأ، لأنه يخشى أن يسكت بالطريقة الأولى. قال في هذا تنشيط للمحدث وإدخال السرور عليه، وإدخال السرور عليه، وأيضا سلامتك من العجب بنفسك، تسلم من العجب، لأن إذا كان تقاطع المحدث وتقول هذا معروف يبدأ يسري إلى النفس من العجب، وأنه يعرف ما لا يعرفه محدثه. قال وسلامتك من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث حديثه من سوء الأدب، فإن منازعة المحدث حديثه من سوء الأدب. أذكر أنني جلست مرة مع أحد أبناء الشيخ رحمه الله تعالى، وجرى حديث حول فوائد الشيخ رحمه الله، فذكرت هذه الفائدة، فقال لي: عجيب، هذه مكتوبة عند الوالد؟ قلت نعم. قال: في أي كتاب؟ فذكرت لها. قال: سبحان الله، الوالد، يقصد شيخ عبد الرحمن، يطبق هذه تطبيقا عجيبا. يقول: نخرج من المسجد وأنا صغير إلى جنب والدي، فيأتي شخص ويحدثنا بخبر، يقول فيستمع إليه الشيخ كاملا ثم يشكر محدثه، يقول فما أن ننتهي منه ونودعه ونمشي خطوات إلا ويأتي شخص آخر ويروي للشيخ الخبر نفسه، يقول فيقف الشيخ يستمع إليه كأنه يستمع إليه لأول مرة، كأنه يستمع إليه أول مرة. يقول كانت هذه عادة الوالد، كانت هذه عادة الوالد. يقول رحمه الله: ومن الآداب أن تشكر من صنع إليك معروفا، من صنع إليك معروفا، سواء كان قوليا أو فعليا أو ماليا ولو يسيرا، وتبدي له الشكر، يعني لا يكون شكرك فقط دعاء له بظهر الغيب، بل تبدي له الشكر بالعبارات المناسبة. وبهذا أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا اتفق العقلاء. نعم. ومن الآداب الطيبة الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه، مع العلماء بالتعلم والاستفادة والاحترام، ومع الملوك والرؤساء بالاحترام والكلام اللطيف اللين المناسب لمقامهم، ومع الإخوان والنظراء بالكلام الطيب ومطارحة الأحاديث الدينية والدنيوية والانبساط الباسط للقلوب المزيل للوحشة المزين للمجالس، ويحسن المزح أحيانا إذا كان صدقا ويحصل فيه هذه المقاصد، ومع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادة، ومع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم، ومع الأهل والعيال بالتعليم للمصالح الدينية والدنيوية والتربية البيتية وتوجيههم للأعمال التي تنفعهم، مع المباسطة والمفاكهة، فإنهم أحق الناس ببرك، ومن أعظم البر حسن المعاشرة، ومع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح وعدم الترفع والتكبر عليهم، فكم حصل بهذا من خيرات وبركات، وكم حصل بضده من شر وفوات خير، ومع من تعرف منهم ومع من تعرف منه البغض والعداوة والحسد بالمجاملة وعدم الخشونة، وإن أمكنك الوصول إلى أعلى الدرجات، وهي قوله تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فما أكمله من مقام لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم. واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع طبقات الناس، وازدرائه والاستهزاء به قولا أو فعلا، تصريحا أو تعريضا، فإن فيه ثلاثة محاذير: أحدها التحريم العظيم والإثم على فاعل ذلك، الثاني دلالته على حمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. نعم. ذكر رحمه الله تعالى أن من الآداب الطيبة الكريمة والأخلاق الفاضلة الحسنة الكلام مع كل أحد بما يليق بحاله ومقامه، أي ينزل كل إنسان منزلته ومقامه، فإذا كان في مجلس عالم فله مقام، قد جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه ويعرف لعالمنا حقه. فإذا كان عند عالم يعامله بالأدب والأخلاق الفاضلة ويحرص على الاستفادة منه. بعض الناس إذا كانوا في مجلس عالم يحرصون على تفويت الفرصة على أنفسهم وعلى الحاضرين من الاستفادة من علمه وما آتاه الله سبحانه وتعالى من فهم وبصيرة. كذلك إذا كان في مقام الملوك أو الرؤساء بالاحترام والكلام اللطيف اللين المناسب لمقامهم، في مقام الإخوان والرفقاء والجلساء بالكلام الطيب ومطارحة الأحاديث، يعني لا يستأثر بالحديث عن زملائه ورفقائه بل يطارح الحديث، هم يتحدثون وهو يتحدث وكل يتحدث فلا يستأثر بالحديث عنهم. قال بمطارحة الأحاديث الدنيوية والدينية والانبساط الباسط للقلوب المزيل للوحشة المزين للمجالس. ولهذا قال يحسن المزاح أحيانا إذا كان صدقا ويحصل فيه هذه المقاصد مع المستفيدين من الطلبة ونحوهم بالإفادة. قال ومع الصغار والسفهاء بالحكايات والمقالات اللائقة بهم مما يبسطهم ويؤنسهم وأيضا يجعلهم يحبون أهل الفضل وأهل النبل وأن تميل قلوبهم إليهم. أيضا فيما يتعلق بالأهل والعيال أشار إلى أنه يعتنى بتعليمهم للمصالح الدينية والدنيوية والإحسان في تربيتهم وتوجيههم ومباسطتهم ومؤانستهم، فإنهم أحق الناس بالبر والإحسان. أيضا مع الفقراء والمساكين بالتواضع وخفض الجناح وعدم التكبر والتعالي والترفع. يقول كم حصل بهذا من خيرات وبركات وكم حصل بضده من شرور وفوات خير. قال ومع من تعرف منه البغض والعداوة، كيف يعامل من كان بهذه الصفة، من تعرف منه البغض والعداوة والحسد؟ قال بالمجاملة وعدم المخاشنة، يعني أن تحرص ألا تخاشنه في الكلام أو تصادمه وإنما تجامله وتداريه حتى تسلم من حسده من شره من عدوانه. يقول إن استطعت أن تعلو درجة أعلى من هذا وهي ما جاء في قوله جل وعلا ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، فهذا أكمل وأعظم أثرا. قال فما أكمله من مقام لا يوفق له إلا ذو حظ عظيم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. قال واحذر غاية الحذر من احتقار من تجالسه من جميع طبقات الناس، احذر من احتقار من تجالسه من جميع طبقات الناس وازدرائه والاستهزاء به قولا أو فعلا تصريحا أو تعريضا. لماذا؟ قال لأن في هذا محاذير أهمها ثلاثة. الأول التحريم العظيم، والتحريم دل عليه نصوص كثيرة منها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. الأمر الثاني قال أن في هذا دلالة على حمق صاحبه وسفاهة عقله وجهله، من يزدري بالناس عرض نفسه للهوان وجعل نفسه عرضة للعدوان، من الذي يرضى أن يسخر به وأن يستهزئ؟ فإذا كان يستهزئ ويسخر معنى أنه جعل نفسه عرضة للناس وتصدى معاداة الناس واستثارة نفوسهم عليه بالعدوان بالحسد بالشنآن بالبغضاء. قال هذا دليل على حمق صاحبه. الأمر الثالث أنه باب من أبواب إثارة الشر والضرر على نفسه. نعم. قال رحمه الله تعالى: إياك أن تتصدى في مجالسك مع الناس للترأس عليهم وأنت لست برئيس، وأن تكون ثرثارا متصدرا لكل كلام، وربما من جهلك وحمقك ملكت المجلس على الجلوس وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك. وإنما الآداب الشرعية والعرفية مطارحة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك، اللهم إلا الصغار مع الكبار فعليهم لزوم الأدب، وأن لا يتكلموا إلا جوابا لغيرهم. متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال؟ نعم نعم، ذكر رحمه الله تعالى من الآداب التي ينبغي أن تراعى ألا يتصدى الإنسان في المجالس للترأس، لا يتصدى في المجالس للترأس بأن يكون ثرثارا متصدرا لكل كلام، متصدرا لكل كلام بمعنى أنه لا يطرح مجال من المجالات في المجالس إلا ويتصدر إجابة وبيانا وتوجيها. يقول رحمه الله: وأن تكون ثرثارا متصدرا لكل كلام، وربما من جهلك وحمقك ملكت المجالس على الجلوس وصرت أنت الخطيب والمتكلم دون غيرك. قال: إنما الآداب الشرعية والعرفية مطارحة الأحاديث، مطارحة الأحاديث، وكل من الحاضرين يكون له نصيب من ذلك. بل أيضا في هذا المقام يجمل، وخاصة إذا كان في المجلس من هو أكبر، إذا ذكر الفائدة يذكرها للكبير لا على أنه مفيد له، وإنما يذكرها كالمستفيد، يذكرها له كالمستفيد، يعني يقول له: جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كذا وكذا، وأنتم أعرف منا بهذا، ولا شك أنكم وقفتم عليه وسمعتم به، إلى غير ذلك من الكلام الذي يوصل الفائدة إلى المستفيد ولا يوجد في النفوس شيئا. نعم. متى أخبرك صاحبك أو غيره أنه أوقع تصرفا أو عقدا أو عملا من الأعمال وكان قد مضى وتم، فينبغي أن تبارك له وتدعو له بالخير والبركة وتصوبه إذا كان باعتقادك صوابا، فإن هذا يؤنسه ويشرح صدره، وإياك في هذه الحال أن تخطئه فتحدث له الحسرة والندامة، وقد فات الاستدراك إلا إذا كان غرضك تعليمه ونصيحته النافعة للمستقبل. وأما إذا أخبرك بشيء مما سبق وهو كالمستشير لك ولم يتم الأمر، فعليك في هذه الحال أن تبدي له ما عندك من الرأي وتمحض له النصيحة، ففرق بين ما أمكن استدراكه وتلافيه مما ليس كذلك، والله أعلم. أي أنه ثمة فرق بينما أن يكون الإنسان أبرم العقد أو لا زال يفكر، فإذا كان أبرم العقد، يعني مثلا أحد زملائك اشترى سيارة وملكها، لا يحسن في مثل هذا المقام أن تأتي إليه وتقول: لماذا اشتريت هذا النوع وهذا ليس بجيد، إلى آخر ذلك، هذا لا يفيده ويجعل في نفسه حسرة وألم ولا تنفعه. لكن إذا كان لم يشتري بعد، فإنك في مثل هذا الحال تسدي له النصيحة، تقول: أنا أفضل لك النوع الفلاني أو المكان الفلاني أو الطريقة الفلانية. إلا استثنى الشيخ، إلا إذا كان مرادك أن يتنبه في المرات القادمة ويكون توجيها عاما لا نقدا لهذا الشيء المعين الذي قد تم أمره. من الآداب الشرعية الوفية الطبية تنظيف الجسد والثياب والأواني المستعملة والفرش والمجالس عن الأوساخ كلها وما يقبح مرآه، فقد ورد الحديث: إن الله نظيف يحب النظافة. ينبغي تخير الأصحاب أهل الدين والعقل والأدب والمروءة، ثم الأمثل فالأمثل، فالمرء على دين خليله وعقله وأدبه، فلينظر من يخالل، وعلى العاقل أن يرمق أحوال الناس، فما رآه منتقدا عندهم من العادات والأخلاق والكلام والأفعال تركه، إن لم يخالف إن لم يخالف عرفهم للأمور الشرعية، وما رآه محمودا من هذه الأشياء فعله، وحينئذ ينتفع بمخالطة الناس وتعرف ما يحمدونه من العوائد وما يذمونه، وكل هذا بشرط ألا يكون في الفعل أو الترك محذور شرعي، فإن كان محذور شرعي تعين تقديم الأمر الشرعي على كل عادة وعرف، وقد علمنا بالتتبع والاستقراء أن كل عرف خالف الشرع فإنه ناقص مختل، وهذه قاعدة مضطردة لا تنتقض. من الغلط الفاحش الخطر قبول قول الناس بعضهم ببعض ثم يبني عليه السامع حبا وبغضا ومدحا وذما، فكم حصل بهذا الغلط أمور صار عاقبتها الندامة، وكم أشاع الناس عن الناس أمورا لا حقائق لها بالكلية أو لها بعض الحقيقة فنميت بالكذب والزور، وخصوصا من عرفوا بعدم المبالاة بالنقل أو عرف منهم الهوى، فالواجب على العاقل التثبت والتحرز وعدم التسرع، وبهذا يعرف دين العبد ورزانته وعقله. إياك والإصغاء إلى قول النمام فتصدقه، ثم إياك أن تبني على كلامه ما يضرك، ثم إياك أن تبدي له ما لا تحب اطلاع أحد عليه، فإن فعلت فلا تلومن إلا نفسك، وابتعد غاية البعد عنه مهما أمكنك، فإن كان لا بد منه ولن يسلم أحد من هذا فاسمع منه غير واثق بكلامه ولا مؤسس عليه، ولا تعطه من الكلام إلا الذي توطن نفسك على إشاعته وظهوره، واخزن من هذا النوع ما تخشى مغبته وتخشى أن يزاد فيه وينقص. كن حافظا للسر ومعروفا عند الناس بحفظه، فإنهم إذا عرفوا منك هذه الحال أفضوا إليك بأسرارهم وعذروك إذا طويت عنهم سر غيرك الذي هم عليه مشفقون، وخصوصا إذا كان لك اتصال بكل واحد من المتعاديين، فإن الوسائل لاستخراج ما عندك تكثر وتتعدد من كل من الطرفين، فإياك أن يظفر أحد منك بشيء من ذلك تصريحا أو تعريضا، واعلم أن للناس في استخراج ما عند الإنسان طرقا دقيقة ومسالك خفية، فاجعل كل احتمال وإن بعد على بالك، ولا تؤت من جهة من جهاتك، فإن هذا من الحزم، واجزم بأنك لا تندم على الكتمان، وإنما الضرر والندم في العجلة والتسرع والوثوق بالناس ثقة تحملك على ما يضر، والأصل والميزان في هذا وغيره قوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. متفق عليه. العاقل من اغتنم الفرص فإنها تمر مر السحاب، كما قال صلى الله عليه وسلم: اغترم خمسا قبل خمس، شبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. النظر إلى العواقب معونة عظيمة في سهولة الأعمال النافعة وفي الاحتراز مما يخاف ضرره، فإن العواقب الطيبة يسهل على العبد كل طريق يوصل إليها وإن كان شاقا لما يرجو من الثمرة. من بذل المجهود في السعي في الأمور النافعة واستعان بالمعبود عليها وأتاها من أبوابها ومسالكها أدرك المقصود، فإن لم يدركه كله أدرك بعضه، وإن لم يدرك منه شيئا لم يلم نفسه ولم يذهب عمله سدى، وخصوصا إذا ثابر على العمل ولم يتضجر. وقل من جد في أمر تطلبه واستصحب الصبر إلا فاز بالظفر. هذا ما ختم به رحمه الله تعالى هذا الكتاب جملة من الآداب العظيمة والأخلاق الكريمة الفاضلة، وهي واضحة، عرضها الشيخ رحمه الله عرضا واضحا بينا، وذكر على كل منها شاهده ودليله، ثم ختم بهذا التنبيه العظيم. ألا وهو أن من يقف على هذا الآداب وأيضا المضامين العظيمة التي مرت معنا في هذا الكتاب ينبغي ألا يستثقل ذلك ولا يتعاظم ذلك على نفسه، بل عليه أن يبذل المجهود في السعي في الأمور النافعة مستعينا بالله تبارك وتعالى، وأن يأتي الأمور من أبوابها، فإنه بإذن الله عز وجل يوفق كما قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. نسأل الله الكريم أن يثيب الشيخ رحمه الله على ما أفاد وبين، وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وأنبه أن الشيخ رحمه الله له مسألة في مجموع فتاواه، الفتاوى السعدية طبعت في مجلد واحد، فله مسألة وهي المسألة التاسعة في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، من صفحة 52 إلى صفحة 59 من الفتاوى السعدية. وحقيقة أفاد كثيرا في تلك الرسالة أو تلك المسألة، وبمناسبة أننا بين يدي شهر المضاعفة، شهر رمضان الكريم، سنقرأ غدا بإذن الله تبارك وتعالى في هذه المسألة في الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب. أسأل الله الكريم أن يوفقنا جميعا لسديد الأعمال وصالح الأقوال، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين.